تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. The heavens almost break from above them, and the angels exalt Allah with praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth. Unquestionably, it is Allah who is the forgiving, the merciful.